محمد الأماطي البصري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء قال كسني فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال النسائي وقال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان، هذا آخر كلامه. وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح. ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم. وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير ورواه عن مخلد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد. عن مخلد إيش؟ ورواه عن مخلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي. وقال عبد الرحمن نراه ابن خازم السلمي. وقال البخاري ابن خازم ما أراك ما أرى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيخ آخر. اللي بعدها هذا ايش؟ هذا اخبرنا عبد الرحمن بن غنم، هذا حديث اخر. نعم إيه؟ هذا الحديث اللي بعد هنا. نعم. طيب اشكال على الشعيب. احسن الله اليكم. قال اسناده ضعيف، سعد بن عثمان الرازي جد عبد الرحمن بن عبد الله مجهول. سعد بن عثمان الرازي جد عبد الرحمن بن عبد الله مجهول. تفرد بالروايه. سعد بن عبد الرحمن. سعد بن عثمان الرازي جد عبد الرحمن بن عبد الله مجهول. تفرد بالرواية عنه ولده عبد الله. وقال الذهبي في الميزان عنه وعن صحابي الحديث لا يدرى من هما. صحابي إذا ثبت أنه صحابي فجهل الصحابي لا تضر. قال رأيت رجلا من بخارى على بغلة بيضاء على عمامة خز سوداء قال كسني يا رسول الله. خز من الحري يعني، هذا معروف. الخز اللي كان عاد الناس يقول مخلوط في النهاية، مخلوط من صوف وحرير. الحرير حرام على الرجال. نعم. والنسخة الثانية في ها؟ سعد بن عبد الرحمن تشتكي تشتكي هو سعد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبي قال هو عبد الله بن سعد هو سعد بن الرحمن عن أبيه. نعم. من سعد بن الرحمن هذا؟ ها؟ أحمد بن الرحمن الرازي قال أخبرني أبي عبد الرحمن عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد. شو قال عبد الرحمن بن سعد؟ الحديث ضعيف. العمام وكذلك المثل الحديث شاهد مخالفة الحديث التي فيها أن الحرير لا يلبسه الرجال والعمامة كبيرة، لكن ذكر في النهاية يقول أنه مخلوط من صوف وحرير، إنما يعفى من الحرير شيء يسير، الأزارير أطراف الثوب أما الغمامة. طيب شو كلام الأثير؟ قال الأثير الخز. قال ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسيم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون. مباحة؟ خز مباحة؟ نعم. يقول: وقال غيره: الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز. وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسي. وفي النهاية ما معناه: أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر، وذكر أنه من وبر الأرنب، ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا، كذا في النيل. طيب، قال في إطرافه: قيل أن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان. ذكر قد استدل بهذا على جواز، نعم، قد استدل بهذا على جواز إمامة الخز، وذلك بهذا على جواز لبس الخز. وأنت خبير بأنه غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي، فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه جواز اللبس. كساني يعني، نعم، بلفظ أنه قال. وهكذا قال عمر رضي الله عنه لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء، قال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت ما في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. هذا لفظ أبي داود. وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس، والله تعالى أعلم. وبعض أن علي قال: الصلاة كسرتني، قال: إنما أكسرتها لتشققها بين الفواطم أو كذا. يعني ما يلزم يكون الإنسان يعطى شيئا لا يجد له لبسه أن يلبسه هو، يعني يعطيه من يلبسه. فإذا أهداك فأخذ خاتم ذهب ما يلزم أن تلبسه، لكن تعطيه مثلا من يجد له لبسه كالمرأة مثلا، أو يباع ويأخذ ثمنه. نعم، جاء في الحديث أن إباحة ما مقدار 4 أصابع، يعني 4 أصابع. وجاء أيضا في الحديث، والحديث موجود في مرة في الصحيح في الشمس، وكذلك أيضا ما يوضع في أطراف الثوب أو في الأزارير، يعني شيء قليل. وهذا الإمامة من خز سوداء، هذا الكلام الخز فيه كلام الآن، هل هو حرير أو ليس بحرير؟ وهذا مبني على صحة الحديث، والحديث لم يصح. قال الزيلعي: الحديث إيش؟ ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود وسكت عنه. تعقبهم القطان فقال: وعبد الله بن سعد وأبوه الرجل الذي دع الصفة كلهم لا يعرفون، أما سعد والد عبد الله فلا يعرف. روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث الواحد. وأما عبد الله عبد الله فقد روى عنه جماعة، وله ابن قال عبد الرحمن. عبد الله بن سعد تشتكي مروزي صدوق، وله اسمون، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وهو شيخ أبي داود، وعنه يروي هذا الحديث. قال الترمذي وأخرجه الترمذي، وقال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي. الحسن الحديث ضعيف، ولو صح فالخز محتمل أنه أكثر الصوف، وأنه ليس فيه إلا شيء يسير من الحرير، لو صح. نعم، حديث بعدنا. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرنا عطية ابن قيس قال: أخبرنا، وفي نسخة قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب. نعم، الحرى والخمر والحرى والمعازف، هذا خز. شوف هذا، قال المنذري وأخرجه البخاري تعليقا. نعم. وقال أبو داود عشرون نفسا لم توجد العبارة في عامة النسخ، كذا ليست في أطراف المزي، وكذا في مختصر المنذري، وإنما وجد في بعض النسخ من السنن. مش قال هذا؟ السلام عليكم. قال إسناده صحيح، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه كما في تهذيب السنن لابن القيم، ومن طريقه البيهقي عن الحسن بن سفيان عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد ولفظه بتمامه، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، فيأتيهم طالب حاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم فيضع عليهم العلم ويمسخ منهم فيضع عليهم العلم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. وقوله الخز كذا جاء في ثلاث نسخ، وكذا هو في رواية ابن الأعرابي، وضبطت في نسخة الحرة. وجاء في الحرة تكون الفرج، صحيح الحرة الزنا، سألون الحرة والخز الصوف هذا الحرير. نعم. وجاء في هامشها ما نصه الحرة، وقع في رواية ابن الأعرابي بالحاء المنقوطة والزاي، أو بالخاء المنقوطة والزاي. قال أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم رواه لنا حميد بن ثوابة الحرة بالحاء المكسورة وبالراء. وقال لي حميد وقفت إسحاق أبا عيسى الرملي على وجوه الكلمة كيف سمعتها من أبي داود. وقال من؟ وقال لي حميد وقفت إسحاق أبا عيسى الرملي على وجوه الكلمة كيف سمعتها من أبي داود، فقال الحرى والحرير، وقال هذا لفظ أبي داود كأني أسمعه. حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو زيد العطار قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال حدثنا أبو الحسن الباهلي بمصر قال حدثنا محمد بن الوزير السلمي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حسان عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر أعفر نعم بالراء نعم ثم ملك وجبروت يستحل فيها الحرى والحرير قال لنا الباهلي هكذا هو الحر بكسر الحاء، وقال هو الوجه، وهكذا في أصل أحمد بن دحيم عن أبي عيسى يعني الرملي أيضا الحرى والحرير. قلنا لكن نقل العيني في عمدته عن ابن دقيق العيد أن في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي أنه الخز بالزاي والخاء المعجمة. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة حرارة، والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الخز بالخاء المعجمة والزاي، وهو ضرب من ثياب الإبريسيم معروف، وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود. قال الحافظ في الفتح كذا قال، وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين الحرة. قلنا أخرج مسلم أيضا، أخرج مسلم ما أخرج البخاري البخاري فقط أحسن. نعم. قلنا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن هشام بن عمار، وفيه ضعف عن صدقة بن خالد به، ولفظه كلفظ رواية الحسن بن سفيان، إلا أنه جاء عنده الحرى بدل الخز. قال الحافظ في الفتح: ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة، وهو الفرج. وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال إنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. طيب، مقال الصحيح. مقال أحسن الله إليكم. ويستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير معروف، والخمر، والمعازف في الملاهي. لكن رواية الخز يكون فيه تكرار مع الحرير، خز والحرير، بخلاف الحرى، إلا إذا قيل أن الخز ليس من الحرير وإنه من الصوف، فلا يكون تكرار. كيف يستحلونه؟ الصوف من مباح، أصله مباح. يقول يستحلون يدل على يعيد أن الخز يعني لو ثبت ثلاث خز أنه نوع من الحرير، نوع من الحرير أو مخلوط بغيره. أحسن الله إليكم. قالوا: والخز المقصود بالنهي عنه هو الثوب الذي جميعه حرير. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة حريرا. والمصمة هو الذي جميعه حرير، لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. وسيأتي عند المصنف من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرفوعا: لا تركب الخز ولا النمار. وأما الخز الذي لبسه غير واحد من الصحابة فهو الثوب الذي اتخذ من وبر ذكر الأرنب. من وبر ذكر الأرنب. أحسن الله عليكم. قال في المصباح: ومثله في المغرب: الخز اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا، والخزز كصرد ذكر الأرانب. قال في القاموس: ومنه اشتق الخز. وهذا النوع من الخز هو الذي عناه ابن العربي بقوله: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. يسأل كلمة الخز مشتركة بين الحرير وبين إيش؟ وبين الوبر غير الحرير. فقولوا يستحلون الخز إذا ثبت الخز، فالمراد به الحرير. نعم. وكذلك ما لبسه الصحابة يحمل على أنه الوبر وليس الحرير. طيب، نعم. شوف كلام الشوكاني صفحة 34. وقال الشوكاني في رسالة الطادع والإجماع. نعم. قال في المنتقى، منتقى الأخبار: وقد صح لبسه. قال الشوكاني في رسالته فوق 84. وقال الشوكاني في رسالته: إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك، وهي رواية ابن داسة عن أبي داود، وفي رواية الرملي عنه بالشك، وفي رواية ابن حبان سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعري. انتهى. قوله والله يمين أخرى ما كذبني، بتخفيف المعجمة. موجودة في الحديث هذه الجملة؟ نعم. أين؟ نعم. والله يمين أخرى من قول أبي مالك و من قول أبي مالك وأبي عامر. طيب. قال بتخفيف المعجمة، وهي مبالغة في كمال صدقه. قوله يستحلون الخز بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير، وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين. وهو الفرج. وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين، قال وأصله حرح، فحذف الأحد الحائين وجمعه وجمعه أحراح كفرخ وأفراخ، كفرخ وأفراخ. ومنهم من شدد الراء وليس بجيد، يريد أنه يكثر فيهم الزنا. وقال في النهاية والمشهور الأول كذا في النيل. وقد تقدم تفسير الخز، والحديث رواه البخاري تعليقا بلفظ لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. الحديث والحرير، أي ويستحلون الحرير، ومعنى استحلالها أنهم يعتقدون حلها، أو هو مجاز عن الاسترسال، أي يسترسلون فيهما كالاسترسال في الحلال. قوله وذكر كلاما، هو من ما ذكره البخاري بلفظ ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العالم عليهم، انتهى. وقوله إلى جنب علم بفتحتين هو الجبل العالي، وقيل رأس الجبل، وقوله يروح عليهم أي الراعي. وقوله بسارحة بمهملتين أي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح، أي ترجع بالعشي إلى مألفها. وقوله فيبيتهم الله أي يهلكهم الله ليلا. وقوله يضع العلم أي يقيعه عليهم. قوله قال يمسخ منهم آخرين كذا في جميع النسخ. وقال الشوكاني في رواية أخرى قوله قردة بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد، وهو ذلك، وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة كما وقع لبعض الأمم السالفة، وقيل هو كناية عن تبدل أخلاقهم. الصواب الأول، الأصل الحقيقة ذكر في هذا بعد هذا أمر بدنا في كتاب الله عن أبي هريرة مرفوعة يمسخ قوم من هذه الأمة. هنا قال الحافظ والأول أليق بالسياق ودل على تحريم الخز، وكذا دل على تحريم حديث معاوية قال رسول الله تركوا الخز ولا النمار، رواه أبو داود ورب الباب الدنيا في كتاب الله نكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته. قاله الشوكاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المنذري وأخرجه البخاري تعليقا، قال أبو داود وعشرون نفسا إلى آخره. لم توجد هذه العبارة في عامة النسخ، وكذا ليست في أطراف المزي، وكذا في مختصر المنذري، وإنما وجدت في بعض النسخ من السنن. قال في منتقى الأخبار وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال الشوكاني يعني الخز، نعم، تحت هذا القول لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير، انتهى. وفي فتح الباري وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح في تفسير الخزانة الخز، نعم، أنه نعم في تفسير الخز أنه ثياب، والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، يعني من طبقة ظاهر وباطن. نعم. وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة. وعن مالك الكراهة، وهذا كله في الخز، انتهى كلام الحافظ. هذا لابد من يعني من النظر، إذا كان الخز من حرير فلا يجوز لبسه، وإذا كان فيه شيء يسير فلا بأس. والحديث دل على الوعيد الشديد على من لبس الحرير. في الحديث الآخر وفي اللفظ الآخر الحرة دل على تحريم الزنا، الحرة والخمر والمعازف، وأن هذه الوعيد الشديد يدل على أن المسخ واقع في هذه الأمة أيضا، وأن في آخر الزمان يمسخ جماعة قردة وجماعة خزينة وغيرها، كما حصل في بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم والعافية. وقال أبو داود احسن نفسا من الصدر، كان لبس الخز منهم أسى محمول على أنه ليس الحرير، ليس حرير كاملا. نعم. قال باب ما جاء في لبس الحرير. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قادموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. بعد قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن حارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة، قال حلة استبرق وقال فيه ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. نعم. قال الحديث الأول، الحديث الأول في الصحيح وفي الصحيحين. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخوه من أمه، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب النسائي، وقيل إن اسمه عثمان بن حكيم، فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه. هذا الحديث الأول. والثاني والثاني قال وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. نعم. الثاني طيب. هذا كله هنا ذكر في هذه القصة الأول، في أنسان من هذه القصة حلة استبرق. نعم في هذا الحديث تحريم لبس الحرير، وفيه أن من الفوائد أنه إذا أهدي الإنسان شيء لا يجوز له استعماله لا يلزم ذلك أنه إذن له باستعماله، وإنما يعطيه من يحل له استعماله، كما لو أهدي إلى حرير يهديه إلى أهله زوجته أو خاتم ذهب كذلك، أو يبيعه ويستفيد من ثمنه كما في الحديث الثاني قال تبيعها وتصب بها حاجتك. نعم هذا أقول الشرك أعظم، أقول هم لا يلتزمون لا أقول ما يلتزمون بأحكام الإسلام ولا ولا ولا ولا يؤمر بتركه وهو على الشرك، يؤمر بالتوحيد وفي أسلم نقول اخلع، أما إذا لبس الحرير وهو كافر ما نقول اخلع نقول أسلم، يدعى إلى الإسلام أولا. نعم حتى على قول بأنهم مخاطبين ما يلزم من ذلك إنكار عليه بلبس الحرير وهو مشرك. إهداء نعم لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام فلا مانع له من لبسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا لبس من لا خلق له في الآخرة، فكأنه إقرار أنهم يلبسونه. طيب ما والمشرك لا خلق له في الآخرة يلبسه مشرك. نعم نعم أما الحبر لا يجوز إهداء الحبر، ما يجوز إهداء الحمر، لكن مثل الذهب ومثل الحرير هذا محرم على الرجال ومباح للنساء، وكذلك أيضا كذلك ممكن بيعه وأخذ ثمنه، لكن الحمر ما يجوز إهداء ولا يجوز بيعه. طيب نعم قوله حلة سيارة كلام عليها رأى حلة سيارة صلى الله عليه. قال قوله رأى حلة سيارة بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثنى من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة، قال النووي ضبطوا الحلة هاهنا بالتنوين على أن سيارة صفة وبغير تنوين على الإضافة، وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنوا اللغة متقنوا العربية يختارون الإضافة. قال سيبوي لم تأتي فعلاء صفة، وأكثر المحدثين ينونون قالوا هي برد يخالطها الحرير وهي مضلعة بالحرير، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون، قالوا كأنها شبهت خطوطها بالسيور، وقال ابن شهاب مضلعة بالقز، وقيل إنها حرير محض، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حلة من استبرق. والاستبرق نوع من الحرير. نعم. استبرق حلة إما حرير غليظ، والدباج حرير، الدباج حرير غليظ، والاستبرق حرير خفيف رقيق. نعم. وقيل بالعكس. نعم. وفي الأخرى من دباج أو حرير. وفي رواية حلة سندس، فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرا محضا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات. والحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالبا إزارا ورداء. انتهى باختصار يسير. قوله عند باب المسجد تباع، وكانت تلك الحلة لعطارد التميمي كساها إياها كسرى، وللوفود قوله الوفود وفي رواية عند مسلم لوفود العرب. قال الحافظ وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب، لأن مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم، فكانت كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا ليسلم ويتعلموا ليسلم ويتعلم ويرجع إلى قومهم فيدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم. قوله من لا خلاق له أي لا حظ له أو لا نصيب له. قوله ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب منها حلل. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا مشروعية تجمل الجمعة ثياب الجميلة الجمعة وفي مقابلة الوفود. ولهذا قال لو اشترت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك. ما أنكر عليه هذا، إنما أنكر عليه أنها حلة حرير، لكن ما أنكر قوله تلبسها يوم الجمعة والوفود، دل على مشروعية التجمل في مقابلة الوفود وثياب مشروعية التجمل للجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله أيضا من الفائدة أن الإنسان إذا هدي إليه شيء لا يباح له لا يلزم من ذلك أن يكون إذن له باستعماله، وإنما يهديه لمن أو يعطيه من يحله استعماله أو يبيعه وينتفع بثمنه. ولهذا قال أن تبيعها وتصب به حاجتك. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. نعم، هذا يعني في بيان ما يحل، أنه يحل الأربعة أصابع، وعادة تكون هذه إما في أطراف الثوب أو في الأزارير وما أشبه ذلك. والحديث أخرجه الشيخان. نعم، أحسن إليكم. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. قال وعندهم جميعا خلا بن ماجه تحديد مقدار ما يجوز من الحرير في الثوب بإصبعين فقط. وعند ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول كالمصنف. عند من تحديد إصبعين؟ عند البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى. وعند ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول كالمصنف بمقدار أربع أصابع. وعند ابن ماجه. نعم، وعند ابن ماجه وأبي داود يعني أربعة أصابع. نعم، في دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع، كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز، ويحرم الزائد على الحرير على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى. هذا مذهب الجمهور، وقد أغلب بعض المالكية فقد يجوز العلم وإن زاد على الأربع. ورد عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى. قال الشكر العبره ما دل على الحديث. الصواب أنه يجوز إلى أربع أصابع وما عداه يكون ممنوع. والذهب كذلك، باب يعود الذهب أشد. وأما الفضة فإنه رخص فيها ما لا يرخص في الذهب من الضبة اللي يصير وما أشبهها. هذا الظاهر الأصل، أصل من إلا ما دعت الضرورة إليه، ما يكاد كاتخذ الأنف، اتخذ أنفا يعني قطع أنف واتخذ أنفا من فضة فأنت فرخص له، أو لأسنان لا بد منها للضرورة. والله ذكره ذو أنه يذبح هذا، لكن ينظر إلى الدليل. يعني كان مقدار الثوب عرضا عرض. ممكن بطرف الثوب أو طرف الثوب من أسفل أو طرف الأكمام وما أشبه. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح عن علي رضي الله عنه أنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي. يعني شققتها في رواية فشققتها بين الفواطم، فاطمة ابنته وفاطمة أمه بنت أسد، شققتها بين الفواطم. قال أبو داود: أبو عون محمد بن عبيد الثقفي، وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. هذا عندك زيادة؟ نعم، قال أثبتناها من نسخة وأشار إلى أنها في رواية ابن العبد. وقول أطرتها قسمتها بأن شقتها، جعل كل واحد منها شقة. قال الخطابي: ومراد بقول النساء ما فسر فيها بصالح بين الفواطم، فاطمة بنت النبي وفاطمة بنت أسد أم علي. والثالثة: فهل هي فاطمة بنت حمزة؟ وذكرت له أن الرابعة وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب. قول خمرا جمع خمار. قال المذيع: أخرجه مسلم النسائي. نعم نعم. فيه دلال لما سبق، فيه دلال على تحريم الحرير على النساء على الرجال، وفيه دلال على أنه إذا أهدي للرجل ما لا حل له لبسه أو استعماله فإنه لا يلزم منه الإذن بلبسه، وإنما يعطيه لمن يؤذن له بلبسه أو يبيعه وينتفع بثمنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من طريق زيد بن وهب عن علي. طيب. باب من كرهه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. بعده. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال السابق. نعم. نعم. عن القراءة في الركوع والسجود. نعم. بعده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. طيب. الأول قال: أخرجه مسلم. أخرجه مسلم والترمذي، ها، والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. هذا الأول، ها. نعم. قلوا بهذا الحديث المذكور. قول زاد أي محمد بن عمرو في روايته ولا أقول لهاكم. قال علي: أظن هذا رسول الله ولا أقول لهاكم. طيب. والحديث فيه دل على إيش؟ تحريم لبس القسي، وقسي نوع من الحرير، وعلى لبس المعصفر المصبوغ الأصفر وهو صبغ أحمر، وعن تختم الذهب يعني وهذا للرجل يعني، وعن القراءة في الركوع. كم أربعة أشياء نهي عنها: لبس القسي الحرير، لبس المعصفر المصبوغ بالأصفر، والحكمة من المنع من ماذا؟ أما القسي هذا حرير من لباس النساء، المعصفر كذلك من لباس النساء أو من لباس الكفار. يعني في قصة عبد الله بن عمرو العاص أنه رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ هذا يعني من لباس النساء، وقيل لأنهم من لباس الكفار. شوف كلام الشارح هذا تكلم عليه. أحسن الله عليكم. الحديث الأول من أول الباب. أحسن الله عليكم. قال: أي لبس الحرير. باب من كرهه أي لبس الحرير. قال الحافظ: قال ابن بطال: اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك. قال الحافظ ابن بطال: اختلف اختلف في الحرير، فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء. نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين. وقال قوم يجوز لبسه مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. قلت وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه، انتهى. والأول المنع، الأول قالوا يجوز لبسه، يحرم لبسه في جميع الأحوال، كأنه ما بلغهم الأحوال إيش مستثنى. نعم، نهى في رواية مسلم. نعم، قوله نهى وفي رواية مسلم النهاني عن لبس القصي بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة. وذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها. قصي وقصي، وهي نسبة إلى بلد، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القص. قاله الحافظ: والقصي ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام، مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج. وهذا التفسير رواه البخاري عن علي معلقا، ورواه مسلم موصولا باختلاف بعض الألفاظ. ومعنى قوله مضلعة أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، وقوله فيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرا صرفا. وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير، وقيل من الخز وهو رديء الحرير. وعن لبس المعصفر هو المصبوغ بالعصفر. وعن تختم الذهب قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه للرجال. قوله عن القراءة في الركوع، وزاد في الرواية الآتية: والسجود. وفيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين، لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء، لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. والحديث فيه دليل على تحريم الأشياء المذكورة فيه. قال الخطابي: إنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء. قال: وقد كره للنساء أن تتختم بالفضة، لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران أو نحوه. هنا في الحديث الثاني: أقول نهاكم ولا أقول نهاني. أحسن الله إليك. قد استدل بهذا الرواية من لم يقل تحريم المعصفر. الحديث الثاني يقول: نعم، أحسن الله إليك. لا أقول نهاكم. قوله: ولا أقول نهاكم، أي قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. قد استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس المعصفر، وظن أن النهي مختص بعلي رضي الله عنه كما تفيد هذه الرواية. والجواب أن النهي ليس بمختص بعلي رضي الله عنه، بل يعم جميع الناس. يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا العلة من ثياب الكفار. وفي الأصل الخامس قال: أمك أمرتك بهذا. وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي: إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعصفر إلا ما قال علي: نهاني ولا أقول نهاكم. أن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم، ثم ذكر أحاديث، ثم قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية رحمه الله لقال بها. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. قوله من سندس، قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه مستقى مكففة بالسندس. أنا ما قرأنا الحديث. ما قرأنا الحديث اللي بعد هذا. نعم. طيب الحديث اللي بعد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. قال إسناده ضعيف ومتنه منكر، تفرد بهذه السياقة علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف الحديث. منكر يعني نكره من جهة أنه كره ثم بعث بها إليش إلى جعفر ولبسها. قال أحسن الله إليكم. النسخة الثانية إيش قال عليها؟ الألباني تكلم. ضعيف يا شيخ. هو إسناده ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. طيب. أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. وعلق البخاري أوله عن سعيد بصيغة الجزم. وخالف سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر شيبان بن عبد الرحمن النحوي فرواه عن قتادة عن أنس فلم يذكر من أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الجبة، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لبسها أيضا، وقال في روايته وكان ينهى عن الحرير. أخرج رواية شيبان البخاري ومسلم. طيب شو كلام شاغل مستقى ضم الميم وسكون السين. أحسن الله عليكم. مستقى بضم الميم وسكون السين المهملة ومثنات فوقية وقاف. قال الأصمعي المساتق فراء طوال الأكمام واحدها مستقى. قال وأصلها في الفارسية مشته فعربت كذا في معالم السنن. قوله من سندس، قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكثفة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا انتهى. وفي النهاية مستقى بضم التاء وفتحها فرو طويل الكمين وهو تعريب مشته. وقوله من سندس يشبه أنها كانت مكففة بالسندس وهو الرفيع من الحرير والديباج لأن نفس الفرو لا يكون سندسا وجمعها مساتق انتهى. قوله فلبسها أي المستقة قبل التحريم، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها، فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. وأخرج الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن ينزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ فقال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم. وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين. قوله فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، قال الخطابي معناه تتحركان وتضطربان، يريد الكمين. ثم بعث بها أي بالمستقة إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها جعفر قوله إلى أخيك النجاشي ملك الحبشة مكافأة لإحسانه وبدلا للصنيع المعروف الذي فعله بك وبدلا للصنيع المعروف الذي فعله بك فهذه هدية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال الخطابي معنا تتحركان تضطربان قال نعم أحسن الله قال الخطابي معناه تتحركان وتضطربان يريد الكمين ثم بعث بها أي بالمستقى إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها جعفر إلى أخيك النجاشي ملك الحبشة مكافأة لإحسانه وبدلا للصنيع المعروف الذي فعله بك فهذه هدية ملك الروم لائق بحال ملك الحبشة. وفيه توجيه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المستقى بعد تحريم الحرير لكونها مكففة بالسندس وليس جميعها حريرا خالصا لأن نفس الفروة لا تكون سندسا ومع ذلك ترك لبسها على الورع والتقوى. وعلى هذا التوجيه يطابق الحديث بالباب هذا لا صح هو التوجيه لا صح الحديث بغير صحيح ويحتمل أن يكون عطاؤه لجعفر بعد التحريم وكان قد مر قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخص ثم إهداؤها لملك الحبشة لينتفع بها بأن يكسوها النساء والله أعلم. إذا كان الحديث ما صح يعني التوجيه هذا لكن الحديث السند ضعيف والمتن منكر من جهة إيش؟ أن نعم كونه بعث بها النجاشي إهداؤها يا شيخ لا بعث بأول جعفر ولبسها يعني لكن الإهداء يا شيخ هل يكون نكارة فقد أهدى لعمر رضي الله عنه نعم الشعيب يقول مضطرب يقول منكر المثل شو وجه النكارة ما يلزم منها أن يلبسها ما قال الرسول يلبسها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي هذا كلام الشارع أو شيخنا يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لها نعم كل هذا هو المكاره المكاره رمح داية النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى وش النكاره انه لبسها يعني لبسها اولا ثم ارسل بها الى جعفر فلما راه لبسها انكر عليه هذا وجه النكاره هذا ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاء قال إني لا ينكر عليه لبسها لبسها أولا يعني ثم ينكر عليه لبسها يمكن أنها جهة لكن على التوجيه لو الشرح قال إنه لبسها أولا قبل التحريم ثم أهداها بعد يعني بعد فترة بعدما حرمت كانت مباحة أولا لكن على كل حال يكفر ما دام السند غير صحيح حديث بعده نعم أحسن لي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأوم الحسن إلى جيب قميصه قال عندك ولا ألبس المعصفر نعم عندي ساقط عندي النسخة هذه لا ألبس لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص نعم طيب موجود في الشرح كذا طيب قال وأوم الحسن قال وأوم الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أراه قال إنما أراه يعني أظنه بضم أراه أراه يعني أراه بضم بمعنى أظن أراه بمعنى شكل عندي بالفتح أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت قال المنذري أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير طيب الرجال نعم قال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن مثرة الأرجوان قال حديث حسن غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه والحسن لم يسمع من عمران بن الحصين يمكن منقطع إذن حديث ضعيف الانقطاع إشكال عليه السلام عليكم حسن لغيره دون قوله ولا ألبس القميص المكفف بالحرير فقد صح ما يخالفه وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمران يكون منقطع يكون ضعيف صحيح لغيره قال دون قوله ولا ألبس القميص المكفف نعم قال ويشهد لقوله لا أركب الأرجوان حديث علي بن أبي طالب الآتي وإسناده صحيح ولقوله لا ألبس المعصفر شاهد من حديث علي بن أبي طالب سلف عند المصنف وإسناده صحيح أيضا وقوله ألا إن طيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له له شاهد من حديث أبي هريرة سلف عند المصنف ضمن حديث مطول وإسناده ضعيف وآخر من حديث أنس بن مالك عند الطحاوي وفي إسناده صاعد بن عبيد البجلي لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل صاعد بن عبيد البجلي ثم قال وبمجموع هذه الشواهد يحسن الحديث إن شاء الله. طيب الأرجوان، الأرجوان قال خطأ في المعالم الأرجوان الأحمر أراد به المآثر الحمر، قد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه نهي لما في ذلك من السرف وليست من لباس الرجال الأرجوان. إذن قلوا لا أركب الأرجوان كأنها كان مثل الحمر التي تتخذ على المركوب. مثل الحمر لأنها حرير، مثل الحمر تتخذ من ديباج وحرير، قد ورد النهي من ذلك من السر وليست من لباس الرجال. ولا ألبس المعصفر، هذه ساقطة في البتن، يعني مصبوغ الأصفر، وهو بإطلاقه يشمل ما صبغ بعد النسج وقبله. قال الخطاب مصبوغ غزل ثم نسج ليس بداخل، يحتاج إلى دليل من الخارج. ولا القميص المكفف بالحرير، أي الذي عمل على قابله وأكمامه وجيبه كفاف من الحرير، كفة كل شيء بدون طرفه وحاشيته، كل مستدير كفة الكسر كفة الميزان، كفة كل شيء بالضم طرفه وحاشيته، وكل مستدير كفة بالكسر كفة الميزان، كل مستطيل إذا المستدير يقال كفة والمستطيل يقال كفة. قال القاضي وهذا لا يعرف حديث أسمع لها لبسته ديباج لها لها لبسة ديباج قال القاضي فرجيها وكفتين بالديباج. نعم قال القاضي وهذا لا يعارض حديث أسماء لها لبنة ديباج لها لبنة ديباج لبنة طيب وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربما لم يلبس القميص المكفف بالحرير لأن فيه مزيد تجمل وترفه وربما لبس الجبة المكففة. قال القاري والأظهر بالتوفيق بينهما أن قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخص ثمته وهو أربع أصابع أو يحمل هذا على الورع والتقوى وذاك على الرخصة وبيان الجواز والفتوى وقيل هذا متقدم على لبس الجبة والله أعلم. طيب هنا قال وأهما الحسن إلى جيب قميصه يعني أشار إلى جيب قميصه الجيب فتحة وما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس واليد طيب الرجال المأذون فيه ما فيه ريح لا لوم له كالمسك والكافور طيب النساء لهم لا ريح له كالزعفران والخلوق. قال سعيد قال إنما حمل القول في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كان زوجها فتطيب. نعم إذا خرجت الرجال أما في البيت فالأمر واسع. نعم يعني متيسر من طيب أهله سواء كان خاص أو غير خاص الأمر واسع فإذا استطيب من طيب أهله ما يضر لأنه خفي لونه خفي ريحه وظهر لونه ما يضر لكن المرأة هي المحذور أنها تطيب بطيب يظهر رائحة الرجال. إيه في بيته ما لا حرج حرج مثل الحديث فيه دليل على إيش على تحريب الأرجوان وما يجعل في مركوب من الحرير وتحريب لبس القميص للرجال مكفف بالحرير وفيها أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء العكس ما ظهر لونه وخفي ريحه. وقول في طيب النساء إن هذا محمول على ما كان في خارج، أما في البيت فالأمر في هذا واسع. إذن الشيخ الآن أصبعين والثلاث والأربعة الحرير نعيدها على الحاجة عنده إذا احتاج لها. نعم إذا احتاج فلا حرج، تكون في الأزارير أو في أطراف الثوب أو في الأكمام وما أشبه ذلك. الحديث بعده ولا نقف على طيب إذا فلا بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميعا وثبت الله وصلاة.